أربعة. طيب. باب ما يحقن بالأذان من الدماء. طيب يوم القيامة هو اليوم الذي يبعث فيه الناس، وسمي يوم القيامة لأمور ثلاثة. الأول أن الناس يقومون من قبورهم لرب العالمين، والثاني أنه تقام فيه الأشهاد كما قال تعالى ويوم يقوم الأشهاد، والثالث أنه يقام فيه العدل، فإنه في ذلك اليوم يقتص للظالم من المظلوم، صح؟ أو للمظلوم من الظالم؟ يقتص للمظلوم من الظالم ولا الظالم مظلوم؟ للمظلوم من الظالم. بعد الصلاة وافد يا أهل. نعم. إيش؟ هنا التلحين في الأذان مكروه، تعرف التلحين في الأذان؟ شؤون مش معنى أي صح تمام، يعني يكون مطربا به. نعم. عبيد علمنا أن الحمد لله سبحانه وتعالى السمع والقدرة. إيش؟ الحمد لله السمع. نعم. لأنها لم ترد. نعم. قال الشاعر إذا القول صحيح كان نقول سميع بلا سمع. ماذا نقول له؟ لا ترى شاعر بدون السمع. نعم. نحن لا نقول سمع، لكن الأذن هي السمع، هي الأذن هي السمع، آلة السمع لنا نحن، لكن للأرض للشجر حجر ما هي بآلة السمع. هذا ما هو صحيح، هذا لأن كلمة السميع هذه مشتقة جميع اللغات العرب، اللغات مو العرب فقط، حتى العرب والعجم، أن المشتق دال على المعنى المشتق منه. وهل يقال للأصم إنه سميع؟ لا يقال. نعم سليم. بعض المدنين وليس من الحجاب شيء يود من الأذان، أخاف أني أنا أستاذ من نفسي استثمنت بشكل ما. هذا صحيح موجود. لا لا تكره، لا اكره فعله، واما الاذان اللي هو الاذان صراحه ايها الشكوى الله يهديه. نعم ايش وش معنى يقول لك أقبل وله أدبر وله ضراط؟ مش معنى يعني التفت فقط وقام يضارب؟ هرب هرب. أي هذه فيها خلاف بناء على صحة الحديث، والأذان يعني حديثه أقوى من حديث الإقامة، والعلماء عللوا لهذا قالوا من أجل مؤذنه، لكن أحيانا تكون أصواتهم مختلفة، هذا مثل بدأ بالتكبير وهذا وصل إلى التشهد، فنرى أنك تتبع الأول، لكن أحيانا يكون الذي بدأ بعده يغلب الأول، يعني يكون صوته أقرب إليك وأقوى، فهل تنتقل عن الأول للثاني؟ نقول إذا كان من أجل صوت علو صوت الثاني يضيع عنك الصوت الأول فتابع الثاني، وإلا فاستمر في متابعتك الأول.